إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد ففي مسند الإمام أحمد بإسناد قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وكذلك كل نبي أرسله الله عز وجل في قومه، أرسله الله رب العالمين ليتمم لهم ما نقص من صالح الأخلاق فيهم ويقيم لهم ما وجد فيه من أخلاقهم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أمته فدعاهم أن يجمعوا خصال الخير فيهم لتستقيم لهم الدنيا والآخرة، فما أعطى الله عز وجل عبدا صفة يرفع بها في الدنيا والآخرة أفضل من حسن الخلق. فقد صح عند ابي داود من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في الميزان افضل من حسن الخلق، وان صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجه الصوم والصلاه. وفي مسند الامام احمد بالنووي صحيح بن حبان بإسناد صحيح عن أسامة بن شريك عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ قال: حسن الخلق. وحين أتى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه دعاهم أن يكونوا كذلك فظل 13 سنة يرقص في نفوسهم أن الله عز وجل يغفر ويستبدل الذي أنتم عليه أفضل مما تعملون شريطة أن تكون نفوسكم تحت السماء لا أن تكونوا كغيركم. فلئن وفيتم وأنت الله عز وجل لكم وأكرم أكلاكم ومنتكم أرض المشركين وديارهم وملكتم الدنيا وكنتم أعز تشنيقا. فوعى صحابة رضي الله عنهم نصيحة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فهم خير من بالنصيحة يستجيب، وإنه والرفق لا ريب فيهم على نبوء الفردوس من كل نظر. وقد نظر الوجه المبين بفضلهم، وفي الفتح لا يمد الصحابة من له. وأصحابه رضي الله عنهم نصيحة نبيهم صلى الله عليه وسلم فسلام، فوفى الله عز وجل لهم وأكرم صبرهم وجعلهم أصحاب عزة وألم، وجعلهم أصحاب مكرمة، وجعل الله عز وجل رؤوس الملك تحت أقدامهم مذللة، وأصبحوا بعدما كانوا وعاة مساوون أصبحوا سادة الدنيا بأخلاقهم التي منع عليها الدنيا، ومنح المسلمون لهوا لهوا، وعاش الكل في عز ورحمة، عاش المسلمون في عز ولو كانوا بأطرافها، إذ المسلمون كلهم ذمة واحدة، أمة واحدة تتكاثر دماؤهم، فعز من لأقصاها عز من لأدناها. فعاش المسلمون في عزه، وعاش غير المسلمين في كنفهم يرحمون، فما زال المسلمون في عز وشرف ما دامت الأخلاق خالدة لهم، حتى جاء وعد ربه وفسدت الأخلاق فيهم، وأصبحت الأمة بلا عز ولا شرف، فسدت الأخلاق فيهم، فسلبت من تحت أيديهم النعم، وسلب منهم العز والشرف، وأصبحت الأمة التي كانت سادة الدنيا، أصبحت أمة لا عز لها ولا شرف فيها. يبعث الأمة ما بدا للمشركين أن يفعلوا، فلا عز لأمة ولا حساب لها تفعل، بلاد المسلمين في غابات الأرض تقتل، يقتل رجالها ونساؤهم تقتل، وحالهم لم يلد له الجبين، والمسلمون سواهم من الذين من كان لا يغف عليهم ولم يتجرعوا مرارة الكأس الذي منه اخوانه شرب، يبكيك حالهم وما ترى منهم، فما ترى منهم؟ لا ترى منهم من احد ولا تسمع لهم ذكرا، يفرحون ويفرحون وكأن الارض التي تقتطر ليست لهم، وكأن الذين تراق دماؤهم وتنتهك اعراضهم لا يعرفون، ولا لأمته ينتهون، ولكن على الأمة عار فتانة في مخالفة بقيت، وما تشرع فيهم النبي أن تسمع الأمة قول نبيها صلى الله عليه وسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقد أخرج الحديث مسلم في صحيحه، وعنده أيضا من حديث نعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهل والكرم. وعنده أيضا من حديث النعمان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يلزم الجسد لما في الرأس. وفيه شروع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون كجسد واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى رأسه، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. إنهم المؤمنون حقا الذين جعلهم الله عز وجل أمة واحدة وجسدا واحدا، جلسة واحدة بمجهود من الأكام. إذا اشتكى من لأخطاه اشتكى من لأكام. يعلم المسلمون لبعضهم كما يعلم الجسد إذا اشتكى الغصب وأخمد وقلم. أمة واحدة. وأما المسلمون الذين لم نفرقوا مجالا بإخوانهم ولا دماؤهم فعار على الأمة نساؤهم. ليس نسالهم لأمة نسال ولد بل أبناؤهم كأكثر من كانوا. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سلبت النعم تحت أيديهم فما بقي فيهم عزل ولا ثواب. ترسل المسلمون العز الذي ورثوه من اسلافهم واصبحت الامه امه حيران يفعل بها ما بدا للمشركين ان يفعلوا. تناثرت الامه واصبح المسلمون قد تبنى الاحساس فيهم يسمعون صراخ الذل لكل حد على الاذان له ويرون الذي على اخوانه من يده. لكن الاذان قمت والعين بعمل من ترى الاحكام على اخوانه قلت وكان نفوذهم الى كل مذله حنت. اولئك عرض على الامه تسالهم وعلمهم الله رب العالمين ان هو ابتاع منهم ان نعم انفسهم لله عز وجل طيبه فيها انفسهم ان يكون ثمنها جل. ان الله اشترى من المؤمنين اموال انفسهم واموالهم بان لهم الجنه وشرفهم الله رب العالمين ورب حبيعهم وبشرهم فاستبشروا ببيعهم الذي بايعوا به وذلك هو الفوز العظيم. فلما سمع الاولون تلك الصفقه التي اجراها الله عز وجل بينهم وبينهم اتموها فربحوا ورب الكعبه. واما الاخرون الذين لم تحركهم مذله اخوانهم ولا دماؤهم ما منعوا انفسهم لله رب العالمين وانما منعوا انفسهم الى اعدائهم باعوها بلا ثمن باعوها رقيقه باعوا انفسهم فهانوا على الله عز وجل راحوا الى اعدائهم يقبلون ايديهم وعلى عدلاتهم يسلمون. فما العز من اعدائهم اخذوا ولا الذل الذي على اكتافهم وضع. بل لما راى المشركون هوان المسلمين على انفسهم اهانوهم وباقدامهم على اعناقهم وضع. فيا للعرب امه كان سالك الدنيا ضيع الابناء فيها عز ابائهم. صار المسلمون لكل حب يصرخون وطار قياما من المسلمين لا يعلمون. فلامت اعين الجبناء لما تعود المسلمون صلاحهم ومساءهم رؤيا لاخوانهم يعذبون ويقتلون. فتحجر قلوبهم وجفت عينهم وتبلد الاشتاق فيهم. ماذا تقولون؟ ويا ليتهم ماتوا قبل موت اخوتهم. يا ليتهم ماتوا قبل موت اخوتهم. يسمعون صراخ ابائهم وابنائهم ونسائهم فلا يحركون بين الالام تاريخا. فماذا الاشتاق فيهم؟ ماتوا يوم مات الالم. ماتوا يوم مات العز فيهم. ماتت الامه وما ماتت وهي الى اخر الدهر الباقي. و وأما المساكين الذين يرفعون شعارهم فقد ماتوا. تعود المسلمون صلاحهم ومتاعهم وهم الإخوان المعذبون أو المقتلون. تعدى قلوبهم، ماتت أعينهم، ماتت قلوبهم. فما الذي ترى منهم؟ يبكيك حالهم ويبكيك الذي ترى منهم. يا معشر المسلمين، إنه لا خير فيكم إن تركتم الأمة بالانشغال عليها ولا هم يصيبكم بمصاب فيها. إنه لا ينبغي لأحد أن يترك الأمة هكذا وأن يقول ومن. إنه لا يعنيه إلا منه وأنت واحد فيه وأمتك أمة واحدة، عزك عزهم وذلك ذلهم وشرفك وشرفك فيه. وإن رضيت الذل أنت فغيرك لا يرضى، لك اليوم من كذبك يرضى عليك. لكن اعلم أن الأمر لو بقي على ما هو عليه فهو آثم عليك كما كان، وأنت متكبر كأس المشرك. فاسمع لهذا وابقي على أمتك أبناؤها كما تتكلم فيهم. لما كانت بريطانيا بلاد المسلمين هناك في الهند في القرن الذي مضى ليس الأمر بعيدا، حكم على 25 جندية أن يعلموا، ولكن كيف يعلموا؟ أيرمون ميتة واحدة أو ميتة واحدة؟ أبدا، إنهم مسلمون. لقد وقع فيهم ما تعجز الألسنة عن وصفه لا لشيء إلا لأنهم مسلمون. والمسلمون في غلبات الأرض يلعبون ويضحكون، يأكلون ويشربون، وإخوانهم يصرخون بهم. أين الدماء والحر؟ ولو أنه كان في حسانة في مخالفة البقية ومن تشر فيهم والنبي تقي على جبل المسكي وابقي على أمة الحمد منها. فكيف ماتوا؟ وكيف يتنازلون بموت المسلمين؟ جردوهم بثيابهم حتى انكشف ثوابهم، وما أطعموهم ما ذهب أيام أو يزيد، وكفلوهم ثم أخرجوهم في حرب صغيرة وتركوهم بالعرض حتى ماتوا جوعا وجلدا. وكان المسلمون هناك يلبسونهم جلود القناديل ثم يشعلون النيران فيهم وهم أحياء بقر ببقور وسلكت للعار. وكانوا يدخلون المسلمين بيوتهم فيطلقون عليهم بيوتهم ثم يحرقونها لتصبح البيوت وما لم تر فيها. والمسلمون ما زالوا نائمين يفرحون ويفرحون يفرحون على الهجوم. وكان الذين يعذبون عملة الأوثان لا يعرفون لا يعرفون النسب. وكان الذين يعذبون وكان النساء والنوازل تنتهك أعراضهم بيت نساء المسلمين. وفي سنة 94 أو 90 سنة وألف قتل 25,000 من المسلمين في الجيش، وقتل دعاة والأئمة، وأكلت بطون الحوائج، وقطعت آذان ومال سن المؤذنين، وقتلت النساء، وبقية المسلمين لا عمل له. ماذا دعوته؟ ويا ليته مات قبل موت اخوته، وان الله شرعي متى اخبر اخي بلادي اخبرني متى اخبر اذا كنت محامين ولا اخبر كلمت اذا قلت شهامتنا فقد قتلت اذا ليست كرامتنا فقد جيتت اذا هنيت مسابيلنا فقد ظلمت الى مياه للحرمان للاسلام لم تخطر فاخبرني متى اخبر رايت الذل والقهر الوان والشام ويبقى ان تكفر فصرحني الى خجلي لاي امه كنت اي ابن من ومن اسلام احقا تلتفت الى تلك الامه لست ادري لست ادري اعمال المسلمين الذين نحيا بينهم ظلموا لهم شبه بأوصاف ما كنا لكي نسمع لست أدري وألمني وآلم كل حرب سؤال الجهل أين المسلمون؟ أين راحوا؟ أين شبابهم؟ وأين الأرض التي يضيقوها بأقدامهم؟ وأين الملوك التي تحت أقدامهم تهجمت؟ وأين القيصر الذين نزلوا لعبدة الرحمن أينهم؟ أهؤلاء أبناؤه؟ لا تدري أحق تلك الأمة هي الأمة التي نسمع بها كذلك لا تدري أين القلب؟ تنتهى الخصومات الله عز وجل والمسلمون يؤمنون وحال المسلمين عند له الجبين وإن لله وإن إليه راجعون أين نهوة العرب؟ لا أقول نهوة الإسلام أين نهوة العرب؟ وأنتم أنتم عرب لو قطع صحيفة بني هاشم من رجل من المشركين لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الشعر حتى كانوا ان يموتوا جوعا والمشركون هناك يتلذذون بقتله محمد صلى الله عليه وسلم لكنه العرب حضر بعضهم فقطع الصليب وقالوا لا والله الم نقول لا ومحمد واصحابه في الشرك محاضرون لا يكفرون وهو مشرك اذا تهلك اعراض النساء ولم يرضى بها المسلمون فاين نكون يا معشر المسلمين إنني أخاف اليوم في آمن من الناس من الذين يتقون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من الذين مرضت قلوبهم غير أنها لم تمت عن دواءها علم وليس الذي يعنيه لم يسمع لقد سمعت بل لقد سمعت فأنا المعني ومن دل ومن اضطر أعني به نفسي وأعني أنتم وأعني النفس التي أحملها وتحملونها أنتم وكل فينا يسأل ماذا لله أن تصنع وأخبرني متى تخرج أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومعهم. فإن الأمة التي أهل المسلمون في جهلها تتعب الدنيا يوما من الدهر ثم كان أبناؤها يأكلون من كل حلة من أفضلها يوم كان الصفاء الخير فيهم تعب كل مسير هناك كانت مجالاتهم مهابة عز وشرف وبالأمان كانوا ينعمون يوما تبدل الحال وصار الصفاء الخير في أمة أحد قبل ملقاة في أرض الفلاح وصار الظلم فيهم وصار الفتاة فيه مدفوعا ممن هواه يومئذ سقط الأمة من عين الله ورضاه وسقوط الأمة وسقطها كل كافر عدو منافق خاسر مقبول مضل مضل وصار الظل يعني رقاب الاخيار والتجار وتلك سنه الله في الارض الذي يسكت فيها من سكت ويعصي الله فيها من عصاه ففي الصحيحين من حديث بلال بن جحش رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا وهو يقول ويل للعرب شر قد اغتوى ويل للعرب شر قد اغتوى فتح اليوم من رجل ياجوج وماجوج مثل ذلك وحلق باصبعه الاذهان والذي لديها فقال يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كفروا الخبث فلم يستثني الله عز وجل في اهداف المسلمين يومئذ في الدنيا ضرا كان او مجرورا جميعهم يهلكون وما ذلك الا لانه كفر الخبث لقد اذهب الشيطان من تلك البلاد التي تعنيها شعيره تلبس المعروف وذلك عن المنكر حتى زال في زواجها صفات مالها عدلا حتى صارت حرمات الله عز وجل تلتهف على نطق ومسمع للمسلمين حتى صارت حرمات تستهدف بين الناس وصار الحرام منتشرا بل صار الحرام ملوكا ألف المسلمون رؤية الحرمات تلتهف وأين غيرتهم؟ أين غيرتهم على محارم الله عز وجل؟ أين غيرتهم؟ يمر المرء فيها فيرى الحرمات في القربات تنتهك ويمر المرء والدوام وكأنه لم يرى شيئا ولله دور في محمد سفيان الثوري رحمة الله عليه سفيان الثوري رحمة الله عليه يوم قال إني أمر بالمنكر فلا أستطيع أن أنكره فلم ألبس أن أمر لمن يقول لمن طريقا وكملا أنه رأى منكرا أمام عينه وعجز عن ذلك والمسلمون يستطيعون كلهم حسن لكن كما قلت ما تتغير ولله دار عجز ما الذين يعاشوا في ابنائهم وبقيت في قلب كثير الادوار اين دماء الاحرار ذهبت يوم ذهب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر وان إليه غيرهم. عباد الله، تخلوها من الكلام الأول، وكانت مقدمة بهم على قلب يخطب به عن يداوي ما في القلب من مرض، إنها كلمات عز نموخ به. والآن استودعك ربي، غير أني أستحقك هذه الكلمات محفوظة، واعلم أنها خلاصة ما لأجل العبد. فأولها إنك من الأمة التي لم تعرف الكل إلا السبب، فاستقم ولا تقل بعد اليوم عارا عليها. إنك من الأمة التي لم تعرف العار إلا بك أنت، عليك أنت وأعني به نفسك. إنك من الأمة التي لم تعرف الذل إلا بسببك، فاستغفر ولا تكن بعد اليوم عارا على أمتك. وثانيا، دع جاهك على قربات الناس ولا تقل إن الأمر لا يعنيك، فمر بالمعروف وانه عن المنكر، ولا يعطى الله عز وجل بارض انت فيها، والا كنت تيوسا على حرمان الله عز وجل. وثالثة الوصايا، لتكن غيورا على دينك منشغلا بامتك، فمن عاش وحده نكره،